السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في فقه الصيام عن تعريف الصيام لغة شرعا، وذكرنا بعض المسائل الصغيرة المتعلقة بهذا الأمر، وبينا الحكمة من بيان التعريف اللغوي والتعريف الشرعي في أي من أمور العبادات، يعني تعريف الصلاة لغة وشرعا ليه، أو تعريف الصيام لغة وشرعا ليه، المعنى اللغوي ليه المعنى الشرعي. ونستكمل اليوم بمشيئة الله عز وجل بعض المسائل التي نتحدث عنها. حكم الشيخ الكبير والعجوز في الصوم، ماذا يصنع رجل مسن أو امرأة مسنة عجوزة بلغت من الكبر أو بلغت من الكبر العتية ولا تقدر على الصوم؟ طبعا بقول ولا يقدر، يعني خطاب الرجل، تقدر المرأة لا يقدران على الصيام ولا يطيقان الصيام، ماذا يفعل؟ رأي الجمهور في هذه المسألة أنهما يفطران وليس عليهما أي شيء سوى الكفارة، يطعم عن كل يوم مسكين. يبقى الرجل العجوز الكبير أو المرأة المسنة الكبيرة اللذان لا يقويان على الصيام والصيام يزهدهما، لهما الفطر ويكفران ولا يقضيان، معنى يكفران يعني يطعم عن كل يوم مسكين. المسائل دي واضحة ولا مش واضحة؟ انتوا ما بتجاوبوش ليه؟ واضحة؟ ما هي متعلقة بكنتم، يعني كل واحد منا عنده جد، عنده أب كبير، عنده أم مسنة، فلازم تعرف. ما انت قعدتك دي في أي مجلس علمي ويجي لك مسألة علمية انت تسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنك تعلمت ولست معذورا بعد هذا العلم. خلي بالك، المسائل دي مهمة جدا، متعلقة بفرض من فروض الأعيان الواجبة على أمة الإسلام. ليس عليهما قضاء، القضاء يعني إن يصوم مكان اليوم اللي هو فطر، هذا هو إيه؟ القضاء. لا، معلومش قضاء، هو يفطر أو هي تفطر في رمضان ويطعمان، يطعم إطعام مسكين عن كل يوم. يبقى اليوم اللي تفطر عليه كم واحد؟ مسكين واحد. كم وجبة؟ وجبة واحدة. اليوم وجبة واحدة لمسكين واحد. اليوم بقى ايه؟ وجبة لمسكين واحد. طب الوجبة قد ايه؟ مدين من الطعام. طب يعني ايه؟ مش فاهمين يعني ايه مدين من الطعام. بص يا اخي الكريم، قول الله تبارك وتعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم، الامر دوت الوسطية هنا تختلف بحسب حالة الانسان. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى موسع عليك تفطر كل يوم لحمة وكفتة وكباب، يبقى افطارك انت بيكلفك قد ايه؟ حوالي 100 جنيه مثلا، غيرك رجل بسيط على قدر الحال ممكن يفطر في اليوم ب 2 جنيه 3 جنيه حتة جبنة وشوية فول ولا اي حاجة وبيقضيها وبتمشي عملية خلاص. يبقى احنا لما بنيجي نقول انت تطعم مسكينا دوت حسابات وغير حسابات. انت تعرف دلوقتي كما نسمع في بعض رجال الاعمال ممكن يتغدى غدا عمل، اللي بيسموه عشاء عمل او غداء عمل، ممكن يبقى عازم اثنين ثلاثه ب 10000 جنيه، فغداء العمل بس ب 10000 جنيه والفنادق اهي 5 نجوم و7 نجوم و10 نجوم، يعني غدا فيها بالشيء الفلاني. فمثل هذا الرجل الذي يتغدى في مثل هذه الاماكن بهذا السعر بنقول له بقى الوسطيه بتاعتك قد ايه حسب حالك. فالامر مش مساوي، علشان كده انا بستغرب يا جماعه لما واحد بيروح يسال ويسأل أي شيخ أو يسأل أي واحد في مسجد لمجرد أن هو الأمام أو بيصلي أو ملتحي. يا جماعة دي مش علامات الفطر، مش لمجرد أن لقيت واحد يأم الناس بالصلاة أو لأنه ملتحي أو لأن علامه عليه علامات الصلاة، يبقى هو ده الإنسان الذي يستفتى في أمر من أمور الدين. أنت لازم تبقى عندك البينة من تستفتي. لكن أكثر إخواننا يروح يسأل يقول له اطعم مسكين، يقول له قد إيه؟ يعني 5 جنيه. جبت 5 جنيه دي منين؟ وعملتها إزاي؟ أنا لا أنت سألتني ولا القرآن قال فلوس ولا عدت جنيه ولا ربع جنيه ولا نص جنيه. طب جبت منين الدليل؟ انا عايز افهم. سبحان الله، يقول لك الباب التيسير. طيب هل انت تيسر على الدم فانت ارحم من الله سبحانه وتعالى بعباده؟ مستحيل. ده من اوسط ما تطعمون اهاليكم، فيها من اعظم الرحمات التي يجهلها كل الناس الا ما رحم ربي اللي بيتكلموا بهذا المقام. يعني لما نقول من اوسط، ده خير للفقير ورحمه بالانسان الذي وقع في هذا الامر، سواء كان بقى هيكفر علشان هو فطر لمرض او لكبر السن، بنقول له حسب حالك انت تطعم مسكين عن كل يوم مقدار مد من الطعام. طيب برضه التبسيط اكثر، يعني قد ايه مثلا؟ احنا قلنا يا جماعه القاعده الاولى ان الامر يختلف من شخص لاخر بحسب امكانياته الماديه. انت ربنا مص عليك يبقى على قدك انت، انت هتطلع لحم خلاص، انت هتطلع رز بس، على اعتبار ان اللي يطلع رز بس ما بياكلش لحم، لكن لو بياكل هيبقى من الاوسط من غالب قوت البلد، هيطلع مثلا ربع كيلو او ثمن كيلو. اه مفيش معنى خالص، ويطلعه يوديه مثلا لفقير او يطعمه، سواء بقى هو طلع وجبه طعام لمسكين، المهم ان يتحرى المسكين مش لاي واحد معدي، وده شرط بنص الايه القرانيه الكريمه، او فقير، هم دول الاثنين هيدفع لهم الطعام. او انك تجمع، ممكن تجمع الايام 1 2 3 4 5 وتجمع الايام وتجمع الطعام وتطلعهم لاسره بالكامل، اسره فقيره. يبقى العجوز والكبير ليس عليهما قضاء وانما عليهما الكفاره. وكذلك المريض الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه، المرض المزمن، نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي امراض المسلمين اجمعين. مرض المزمن يا جماعه، انت ممكن تشوف واحد مريض بفشل الكلوي، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، فده مرض مزمن، محتاج غسيل وبيحتاج علاج وبيحتاج كذا وبيحتاج كذا. ومعنى مرض مزمن او مرض لا يرجى برؤه يعني شفاؤه بقدر الله تبارك وتعالى. لكن كلام اهل العلم فيه بيقولوا لا، المرض دوت بيحتاج فتره من الزمن طويله جدا، فبالنسبه لمثل هذه الحالات بنقول له افطر واطعم. افطر وايه؟ اطعم، لان القضاء هيبقى عليه صعب، هيكلفه مشقه مش هيقدر، والمرض معاه مستمر ومرض طويل، يبقى يوم الفطر عليه باطعام مسكين. سؤال، طيب واحد مريض مرض مزمن او كبير ولا يجد طعاما لنفسه، ما عندوش طعام ايه؟ ليه هو؟ طيب اللي زاد يعمل ايه؟ قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا، يبقى سقط عنه الطعام ولا شيء عنه، وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى. وده دليل ابن حزم، ابن حزم قال: مثل ذلك لا يؤمر بالكفاره، لكن دليله على العموم مردود عليه، لكن يؤخذ به في هذا الموضع. كلام واضح ولا مش واضح؟ الاخوه النايمين يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ادي المساله، المساله الثانيه الحامل والمرضع، الحامل وايه؟ والمرضع، ماذا عليهما ان خافتا على انفسهما او على الجنين او على من ترضعه؟ خايفه على نفسها انها حامل وهي ضعيفه اصلا وجسمها بيتعب ومش بتستحمل الصيام، او خايفه على ابنها اللي في بطنها، هي كويسه بس خايفه ان هي لما تاثر مع الولد ولا حاجه، او خايفه على الولد اللي بيرضع، خايفه ان هي لما تصوم اللبن ينقص في ثديها فما تعرفش ترضع الولد، تعمل ايه في الحالات دي كلها؟ المسألة دي يا جماعة يعني اللي يفتح كتب الفقه يجد فيها خلافا واسعا، فيها خمسة مذاهب، خمس آراء. احنا زي ما قلت لك في أول الأمر، احنا لما نيجي نتكلم في المسائل الفقهية وهذه عادتنا، نتكلم عن تبسيط الحكم بالرأي الراجح مع ذلك. الرأي الراجح فيما أراه راجحا والله أعلم وأعلم بكلام أهل العلم هو قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. إيه قول ابن عباس؟ قال في إيه؟ قال: أن الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على الجنين أو على من ترضعه، يبقى ده شرط عشان الأمر ما يبقاش عام يا جماعة. ليه؟ أنا هفكر في الجزئية دي، لأن في بعض الأخوات وبعض النساء ممكن تبقى حامل لكن ما شاء الله صحتها تشيل حديد وتشيل جوزها وتشيل أبو جوزها وتمشي في الشارع، فبتبقى جامدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن مثل هذه المرأة لا يجب عليها الفطر، لا يجب عليها الفطر، بل ينبغي عليها أن تصوم، والله سبحانه وتعالى مطلع على حالها. نفس الأمر يستصحب في الأحوال القصيرة، يعني مثلا بغض النظر عن الأيام دي، لكن فيما يشبهها، احنا بيجي علينا رمضان في الشتاء كالأعوام الماضية، فيبقى اليوم ما شاء الله قصير جدا، النهار قصير، ويبقى الجو طيب بارد، الواحد ما بيحسش لا بتعب جوع ولا بتعب عطش مع طول الليل. فمثل هذه الأحوال إن تعرضت لها المرأة الصيام لها أفضل، احنا بنحط قواعد عامة. والمرأة هي التي تحكم على نفسها والله سبحانه وتعالى مطلع على حالها، يبقى القاعدة مش معممة، عشان احنا كده بنقول من خافت على نفسها، ما يبقاش كل امرأة، فإن خافت لا بأس، ماشي. انا ما بشوفش مثال. والمرأة لما تجيلي تقول لي مثلا هي ممكن تبقى قد ضفتين من الباب تعمل ضفتين واقفة قدامي وتقول لي انا ما اقدرش اصوم اقول لها لا انت تقدري؟ لا لا يجوز انا ما اقدرش اقول لها كده. الله اعلم بحالها فعلا ممكن بيبقى انسان خمين عريض لكن سبحان الله العظيم ما بيقدرش يستحمل اللي عنده نقص الدم واللي عنده كذا فالعبرة مش بالجهل لا. فالأخت التي تخاف على نفسها تفطر وتطعم تفطر وايه؟ تطعم برضه نفس الحكم المستصعب من المسألة الماضية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين خلاص طعام مسكين عن كل يوم واحد ولا نقول عليها بالصيام أي قضاء معناش قضاء هي تفطر النهاردة وزوجها أو هي تطعم عن نفسها تطعم عن ايه؟ عن نفسها هذا الحكم للمرأة الحامل و لمن ترضع إن خافت على نفسها أو إن خافت على جنينها أو على من ترضعه من نقص اللبن في تمه. المريض والمسافر. المسافر أيها الإخوة والمريض ما حكمهما؟ الله سبحانه وتعالى رخص للمريض والمسافر بالفطر مع القضاء. مع القضاء. يبقى إحنا انتقلنا بقى من مرحلة الكفارة إلى مرحلة القضاء. الإخوة النايمين يصحصحوا احنا معانا مصحة النهاردة إن شاء الله تالله من أراه نائما لا يأكل شيئا أنا أقسم طيب صلى الله عليه وسلم يبقى المريض والمسافر يفطران ثم يقضيان قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني يفطر علشان ما يتعبش ثم يقضي بعد ذلك حينما يعود الى بلده او حينما يستقر ويستريح. طيب سؤال ايهما افضل للمسافر الصوم ام الفطر؟ ها الصوم ام الفطر؟ قل نعم الفطر افضل من الصيام لان الله يحبه كما تؤتى عزائمه. من منكم يعرف سند هذا الحديث؟ ها؟ وتقول بالسر راح كلامه. اخانا سمع انه ضعيف، طيب. يا اخي الكريم، اولا الفطر ام الصيام افضل للمسافر؟ نقول بكلام اهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، قال: الفطر افضل للمسافر إن لم يقوى على الصيام وإن كان السفر يجهده وإن كان السفر إيه؟ يجهده. أما إن كان يقوى على الصيام ولا يتعبه السفر فالصوم له أفضل. يبقى أنا ما أقدرش أعمل القضية ما أقدرش إيه؟ أعمل القضية. واحد يقول يا أخي الله سبحانه وتعالى شرع لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أصي الفطرة في السفر وقت أن كان السفر على الأدوات البدائية على الجمال وعلى البغال وعلى الأرجل والأقدام فكان في دعوة. لا الكلام ده أبدا. هل تظن من يقول هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما تمر به الأمة من أحوال؟ ها؟ ما فعل الإنسان ده جماعة محمد؟ طيب يبقى الله سبحانه وتعالى يعلم أم لا يعلم؟ يعلم ما هو كائن وما سيكون وما سوف يكون إلى يوم القيامة. أنت فاكر إن ربنا لا يعلم إن هيكون في طيارات وإنك ممكن تسافر إلى دول العالم في خلال ساعتين وإنت قاعد على الكرسي والتكييف والمية المعدنية والأكل كل ده موجود، لكن هذه رخصة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني يا جماعة إن في مشقة معنوية مستصحبة. إيه المشقة المعنوية؟ إن أي أخ يسافر بيترك الأهل والأوطان بعيد عن بلده، الغربة دي بحد ذاتها بتسبب له إيه؟ مشقة، المشقة دي تجيز له الفطر. الأمر الثالث يا جماعة بعض إخواننا الذين سافروا يعلمون هذا الكلام. ان في ايضا مشقه حتى وان كان السفر مريح اجراءات السفر انت على ما توصل المينا بتترجع قدام المينا وتخلص الورق في يوم ولا في يومين بيطلع عينك يكون استويت حتى وانت راكب مستريح فهذه رخصه. فاحنا بنقول يا جماعه من كان يقوى على الصيام فالصيام له افضل ومن كان لا يقوى على الصيام فالفطر له افضل. طيب امال حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس من البر الصيام ها في السفر؟ قول كده حديث تاني ليس من البر الصيام في ايه؟ في السفر. بلغة أهل أمير ليس من البر الصيام إن سفر. إم إم تحط إم دي إم دي حقيقي؟ أنتوا يا جماعة مش حد هنا حواليه؟ حد هنا درس على يدي سيبويه أو راهويه؟ العلماء دول حد حضرهم خالص؟ ربنا يستغفر. طيب نرد ازاي بقى على الحديث دوت؟ ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر لمن يجد مشقة، لمن يجد ايه؟ مشقة. يبقى الامر هنا محمول على من يتعب او يجهده الصوم، او يجهده الصوم. اما من قوي على الصيام فلا شيء عليه. سؤال ثاني، طيب اي سفر، اي سفر افطر فيه؟ نقول ولله التوفيق السفر ما كان معروفا عرفا. ده كلام بعض اهل العلم، قالوا لا، كلمة سفر تطلق على ما كان يعرف عرفا عند الناس انه ايه؟ سفر. يعني انت مثلا لو قلت رايح بلقص سفر؟ لا. لو قلت رايح الانوار سفر؟ لا. ما تقول مثلا رايح المنوفية، رايح الشرقية، رايح الغربية، الكلام ده عند كتير من الناس عرفا اسمه ايه؟ سفر. البعض الاخر يا جماعة قال لا، ما كان يعادل 85 كيلو متر. يبقى كل ما انت تتجاوز 85 كيلو متر، يعني لو انت رحت بنها ما يبقاش سفر. بنها مش عارف 50 كيلو باين والله اعلم، صح؟ 60؟ انت من بنها من حد؟ طيب، فعلى كلام بعض اهل العلم الذين عدوها بمسافه، لا، يبقى ينبغي ان تتجاوز 85 كيلو متر. والمسافه الزمنيه دي يا جماعه ما جابهاش كده، لا، برضه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسيره يوم وليله. فهم قالوا مسيره يوم وليله عدوها كده وعملوها عمليه حسابيه فلكيه انها تعادل 85 كيلو متر، مع اختلاف اهل العلم في موضع السفر. طيب، المرأة إذا طهرت من حيضها قبل الفجر ولم تغتسل، انقطع عنها الدم قبل الفجر. أخونا بيقول الفطر أثناء المسافة اللي أنا مسافر فيها ولا في البلد كمان اللي أنا هقيم فيها؟ خلي بالك من السؤال، الفطر في المسافة طول ما أنا ماشي خلاص ولا في البلد اللي أنا هقيم فيها؟ يا أخي الحبيب، إذا كان سفرك إلى البلد التي تذهب إليها بأمر معلقا، يعني هتروح تعمل مأمورية ولا حاجة وتقضي مأمورية خلال يوم اثنين ثلاثة وهتقضي ويتطلب منك جهد ومشقة وتعب ولا تقوى عليه، فأنت في حكم المسافر. فأنت في حكم إيه؟ المسافر. أنت رايح في مأمورية خلال يوم ولا اثنين، هتشتغل وهتقضي مشاوير وهتفضل تقضي مأموريات، والأمر بيسبب لك مشقة مع المشقة المعنوية وهي البعد عن الأهل والأوطان ومع الغربة وعدم وجود الموطن المقيم أنت فيه، فأنت مفطر. لك رخصة ايه؟ الفطر، دي رخصة. اما ان كنت مسافرا لفترة زمنية تتجاوز زمنا معينا، خلي بالك ان هنرجع لها تاني، زمنا معينا يعني زي لو يعمل عمر او يعمل حج او ما شابه ذلك من مثل هذه الامور، طبعا هيستقر هناك شهر او 20 يوم، مثل هذا لا يفطر او لا ياخذ برخصة الفطر الا في اثناء المواصلات، اثناء الطريق، بمجرد الوصول في بعد، يعني انت ممكن توصل في صلاة الظهر. هذا اليوم لك رخصة الفطر فيه لأن أنت جاي لسه بالنهار وممكن تكون معذور وتعبت. طيب، أنت بعد اليوم التالي على طول ينبغي عليك أن تنفط، ينبغي عليك أن تصوم. نرجع للحتة الثانية اللي أنا قلت لك توقف عندها، ألا وهي بعض أهل العلم قال قد يسافر إنسان لمأمورية معينة تنقضي خلال يومين أو أكثر على الأقل، وفي خلال هذه الايام تستمر الفتره الزمنيه رغم العمل، يعني يروح هنا يقول له خلص الورقه ويروح هنا يخلص الورقه ويروح، هو كل ده هو لسه على ايه؟ على سفر، اجاز له السفر، لكن الراي الراجح ان السفر يكون في زمن السفر وفي المشقه التي تحدث للانسان، فاذا انتفت المشقه واقمت في المكان الذي انت فيه فينبغي عليك ان تنفق. المرأة إذا طهرت من حيضها قبل الفجر، انقطع عنها الدم قبل الفجر، ماذا تفعل؟ هل يجوز لها الصيام حتى مع عدم الاغتسال؟ يعني قبل ما الفجر يأذن طهرت، انقطع الدم. طيب، وأذن للفجر وهي لسه إيه؟ ما اغتسلتش، ينفع تصوم؟ نعم تصوم، نعم تصوم ووجب عليها الصيام، وإن أفطرت فهي آثمة ووجب عليها القضاء، لأن بعض الأخوات يا جماعة بيفتكر إن ما ينفعش الصيام إلا بعد الاغتسال. وتظن ان الاغتسال شرط لصحه الصيام، وهذا امر لا دليل عليه. نفس الامر بالنسبه للجنب ايضا، الجنب كذلك ان اصبح جنبا اي جامع زوجته ثم نام حتى اذن للفجر، خلاص ها يجوز له الصيام ام لا يجوز؟ يجوز، ولا مانع من صيامه مع وجود الجناب. اصبح محترم، يجوز له الصيام ام لا يجوز؟ يجوز الصيام حتى مع وجود الجنابة ولا مانع من هذا، وشرط الاغتسال ليس شرطا في صحة الصيام. إذا حاضت المرأة قبل المغرب بدقيقة واحدة، لسه المغرب فاضل عليه دقيقة، ثم قبل دقيقة نزلت نقطة دم من دم الحي بدأ تعمل ايه؟ على طول تفطر، على طول ايه؟ تفطر. خلي بالك من حكم التعبدي ده، ده حكم ايه؟ تعبدي. لسه فاضل عن مرة دقيقة خلاص؟ وهي فاضل الدقيقة دي استشعرت بنزول قطرة واحدة من دم الحي، خلاص تمسك كوباية مية وتشرب، تمسك كوباية مية ايه؟ وتشرب. ما تقولش بقى اهو هي دي اول المغرب هيأذن وخلاص، لا حرام. خلي بالك من كلام ايه؟ حرام. لأن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة التي تصوم أن تكون طاهرة من دم الحيض، كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هي مأمورة بالفطر عند الحيض، فده أمر تعبد، فينبغي على المرأة أن تطيع. مفيش بقى الكلام اللي بنسمعه يا جماعة، المرأة أو البنت أو الأخت تبقى حائض وتقول لك أنا مكسوف أكل إزاي، يعني مش مشكلة بقى دي فترة خلاص بس أنا مش واكل، لا حرام يا جماعة. الأخت ينبغي عليها أن تلتزم أوامر الله تبارك وتعالى وأن تستمع إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فعليها أنها تفطر حتى ولو على شربة ماء، حتى ولو على لقمة أو على تمر، وتفضل تكمل يوم لغاية ما تأكل، ثم تقضي هذا اليوم بعد ذلك، رغم أن هي فطرت قبل المغرب بإيه؟ بدقيقة. هذا قدر الله وهذا أمر الله تبارك وتعالى. تيجي بعد كده تبقى تقضي هذا اليوم. والأم ينبغي أن تراعي بناتها في مثل هذه الأحوال. حكم الكحل أو الأقرة أو تحليل الدم أو الحقن في العضل أو الوريد أو الحقن الشرجية أو الحقن المغذية. العلماء اتكلموا فيها يا جماعة، كل الأمور دي مختلفة. اختلفوا، بعضهم قال أنها تفطر، وبعضهم قال أنها إن وصلت إلى الحلق أنها تفطر أو إن استشعر معناها في المعدة، لكن الرأي الراجح بعيدا عن الخلافات أنها لا تفطر. هي إيه؟ ما تفطرش. تحط كحل؟ كلام من الرجال والنساء. إيه ده؟ في راجل يحط كحل؟ نعم. حط كحل، حط كحل، بس شرطك مخفف كده وبسيط. انت مثلا عاوز تفعل عينيك سنة مثلا وهي من سنن العادات، لا بأس. او انت مثلا بقيت وجعاك وجايب كحل مطهر بيه عينك، لا بأس خلاص. لكن الاخت لو حطت كحل ما تطلعش من الشارع، هذا حرام، سواء كانت متزوجة او غير متزوجة، الامر على العموم. لكن حطت كحل في البيت لا بأس عادي، حطت قطرة وحست بطعم القطرة نزلت في المناخير ونزلت الحرق، لا بأس لا يفطر. حط استخدمت حقنة، اي حقنة يا جماعة لا تفطر، اي حقنة ايه؟ لا تفطر. حتى الحكم الشرعي مع اختلاف اهل العلم فيها، بعضهم قال انها تفطر، الراجع فيها انها لا تفطر. خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله ده. الحقن المغذيه العلماء قالوا انها تفطر. ليه؟ قال لك المغذيه دي فيها جلوكوز وفيها فيتامين زيها زي الطعام. الشيخ ابن عثيمين قال لا، لا تفطر، لان الانسان اللي بنديله حتى حقنه مغذيه تجده انه لا يستغني عن الطعام، برضه محتاج الى ايه؟ الى طعام. لكن الاولى يعني بعيدا عن الخلافات في المساله دي اللي هي حقنه مغذيه، ابعد عنها لغايه بعد الفطار. لكن جميع ما ذكرته لك انفا لا باس به ولا يفطر الصائم. برضه يا جماعه من المسائل الهام قوي، وانا هستدل لك بكلام شيخ الاسلام كلام قيم جدا. قال: ما حكم المنظار الذي يصنع اثناء نهار رمضان؟ بعض المرضى ربنا يعفو عنهم ممكن يبقى عاوز يعمل منظار، عاوز مثلا يكتشف شيء في المعدة او يكتشف نوع المرض، او بيحقن الكبد او بيحقن دوالي البري او بيعمل ما شابه ذلك. مثل هذه المناظير ما حكمها؟ البعض اختلف فيه. شيخ الاسلام قال انها لا تفطر. هي ايه؟ ما تفطرش. وهذا هو الراي الاقوى والراجح والله اعلى بعد. يبقى المناظير ما تفطرش يا جماعه الا ان احتاج المريض الى الفطر. احتاج الى الفطر يعني ايه؟ تعب وعاوز علاج وعاوز كذا ولا مش هيقدر يستحمل، خلاص لا باس به. لكن مثل هذه الامور لا تفطر، سواء الحقن او حقن المريء او دوالي المريء او ما شابه ذلك، فهو مش مرضى مسلم. ليه؟ ايه اللي شيخ الاسلام؟ قال ان كل من قال من اهل العلم بان مثل هذه الامور تفطر على اعتبار قاعده، ايه هي القاعده؟ صلي. احسنت. قالوا العلماء بيتكلموا قاعده عامه، قال كل ما وصل الى المعده، خلي بالك، عن طريق الفم او عن طريق الدبن او اي شيء فهو مفطر. دي القاعدة الأصلية عند العلماء، لأن الإمساك عندهم إن مفيش حاجة تنزل لإيه؟ قال لك حتى ولو لم يكن من الطعام. يعني لو أنت مسكت طوبة وبلعتها بمزاجك كده تبقى أنت إيه؟ مفطر عند أهل العلم. لو مسكت سكينة وضربت بيها نفسك والسكينة دخلت جوه بطنك يبقى أنت إيه؟ الكلام ده مش هزار، الكلام ده مسائل فعلا مكتوب. أه يبقى أنت مفطر. شيخ الإسلام قال لا، ليس كل ما يقوله أهل العلم في هذه المسألة صحيح أو مفطر. ما علته؟ ايه الدليل؟ قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم شرع لنا الصيام بشرع من الله تبارك وتعالى، وبين لنا ما يفطر وما لا يفطر، فلو كانت هذه الأمور من الأمور التي تفطر لبينها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان بينها لعلمها الصحابة، ولو علمها الصحابة لبلغوها لنا، ولو بلغوها لنا لا علمناها، ولكننا لم نسمع بمثل هذا الأمر، فدل ذلك على أن مثل هذه الأمور لا تفطر. إيه رأيك في الكلام الجميل ده؟ جميل صح؟ جميل بقى ماشي خلاص ابن خلاص يا جماعة؟ ولا عيد تاني؟ أقول تاني؟ طب صدق العلماء بيقول اي حاجه توصل للمعده تبقى ايه؟ مفطره. تبقى ايه؟ حتى لو كان غير طعام، حتى لو حجر، حتى لو طالما انت مسكته بايدك كده وحطيته في بقك. طب وفي حد بياكل حجاره؟ حد بياكل طوب؟ قال لك حتى لو مسك سكينه ودخلها جوه، ما دام دخلت جوه المعده يبقى ايه؟ مفطر. شيخ الاسلام قال لا، ليس كل ما نزل في جوف ابن ادم فهو مفطر. العبره في هنا الطعام والشراب او ما فعله عن عمد. ايه الدليل؟ شيخ الاسلام بيقول يا جماعه الصيام دوت شرع من شرع الله، وسيدنا النبي علمه لنا وامرنا به، وعلمنا ما هي الامور التي تفطر. علمنا ولا ما علمناش؟ علمنا. قال الطعام والشراب والشهوه صح، وما دخل تحته. قال فطالما ان النبي لم يبين مثل هذه الامور فدل ذلك على انها لم تفطر. طالما ان سيدنا النبي ما اتكلمش عنها يبقى الامور دي ايه؟ ما بتفطرش، وليس هناك دليل عليها. طيب في ناس بيعملوا ايه؟ ليه؟ بياكل حجاره ليه؟ بص يا اخي دي مساله لا تصح ان تقال. ليه؟ احنا لما نتكلم في مساله علميه ما تقوليش في بعض من الناس بتاكل حجاره وتقول لي عندهم قوه خط. احنا بنتكلم على عامه الناس، عامه الناس بياكل حجاره. انا الفرد ده لا اعرف الا العصير. حجارة ايه يا عم؟ ده الواحد بياكل شويه فول بيقول يا رب عافينا واعف عنا، وبيقضيها بالعافيه، وبيبقى ساتر ان الله سبحانه وتعالى. انا بتكلم بصدق مش بهزار، خلي بالك المساله دي. فاحنا لما نتكلم ما تسالش عن حكم الراجل ده ايه؟ لا مالناش دعوه، ناس تتناء يخرج عن القاعده الاصليه. فبنتكلم عن عوام الناس وعن عموم الناس وطبيعه الناس الاصليه. ده مش كلام. نقل الدم، نقل الدم لا يخطئ، نقل الدم لا يفطر، نقل الدم لا يفطر، خلاص؟ إلا إن أتعب هذا الناقل أو المنقول منه. المنقول منه لو تعب وأجهد ينبغي أن يؤجل هذا الأمر إلى بعد الإفطار. طيب عملية خطيرة ومحتاجينك ضروري وناخد منك شوية دم، خلاص مفيش إلا أنت، وما عندناش بنك، وما عندناش، هما بيتباعوا كده، بيقولوا البنوك فاضية، ومفيش، وي وي، ومفيش دايما مفيش، خلاص، وأنت رحت، اتزنقت، خلاص نقلت الدم، تعبت ومش هتقدر، ماشي، افطر. واقضي هذا اليوم بالضوابط اللي انا قلتها دي، لكن عموما لا، حتى تحليل الدم لا يفطر. نعم. خلاص يا اخي، ما كان رغما عنك لا باس، ما كان رغما عنك لا باس. المساله اللي اخونا ذكرها دي مساله شرعيه، وانا ما حاولتش اتعرض لها برضه مراعاه لاحوال عوام الناس. ليه؟ مسألة كل الناس بيحترز منها، لكن أخونا ذكرني بيها. المسألة دي اتعرضت في التلفزيون مرة قبل كده، أخ كان بيحكي لي وبعض مشاكل كانوا بيتكلموا فيه وعمل عليها ضغط. قال لك إيه يا عم؟ طلع يتكلم عن البلغم ومش البلغم ولا بلع ولا بلعوش. مش مسائل، مش علم، مش وارد ده، ما نتكلمش فيه. فأخي لا، كل ما كان رغما عنه فلا بأس به، زي غبار الشارع، زي غبار الدقيق للخباز أو العجان، لا بأس به والله أعلم. حاول قدر المستطاع استخدم منديل، يبقى جاي من منديل وبدون صوت، من غير ما تطلع اي صوت ولا تعمل اي قلق اخوانك بجواره كده بالراحه، وتقوم استخدم منديل وحط المنديل تاني. لا بس، نعم. هل امراه رزقت بطفل في اول يوم رمضان؟ طيب هي نقول لها نفس الكلام، لو تقدر هي طبعا هتبقى نفساء. هتبقى نفساء، ده اول مرحله، فمرحله النفاس بالنسبه لها هتبقى دايما ايه؟ مفطرة، ثم تطعم، ثم ايه؟ تطعم على الراجح، لان احنا علشان نكلفها بالقضاء يا جماعه هي هتمر ما بين نفاس وما بين رضاء وما بين حمل مستمر عليها. فهتصوم امتى وتكفر امتى وتطلع امتى؟ لا، يبقى الكفار عليها اول. خلاص؟ فاذا انقطع الدم عنها اثناء شهر رمضان وقويت على الصيام فعليها ان تصوم. المرأة الحامل إن قويت على الصيام لكن القيء يغلبها تصوم، والقيء هي معذورة به لأنه غلبها، وإحنا نتكلم عن القيء، من غلبه القيء. طيب بسرعة كده نكمل المثال دي. من أصبح جنبا إحنا كلمنا عنه فلا شيء عليه، خلاص يا جماعة واضح الكلام؟ طيب ما في حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا إيه؟ الحديث ده فين؟ في البخاري ومسلم. طب نرد عليه نقول إيه؟ رد ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى وقال أن هذا الحديث منسوخ، أن هذا الحديث إيه؟ منسوخ، فمن أصبح جنبا فلا شيء عليه. طيب حكم إذا طلع الفجر وفي فيه طعام يعمل إيه؟ لو طلع الفجر وهو الفجر أذن كان لسه بيتسحر وطلق طعام يعمل إيه؟ يبلع أحسن. ها يا جماعة يعمل إيه؟ الله يفتح عليك. خلاص الموقف دوت هتوقف معاه وقفتين. الوقفة الأولى رواية عقل الكرهاني بيقول إن إحنا كنا قاعدين فبناكل كده إحنا مخلصين من بدري بفضل الله، ففي واحد عمال ياكل عمال ياكل عمال ياكل فمال بقه عمل بالونتين، عمل إيه؟ كده هو بالونتين، الفجر أذن هينبص للإخوة قالوا له ابلع، قعد يبلع والفجر عمال يأذن فطبعا عايز يشرب، قال راح قعد يشرب وقال لهم بس يعني أنا خلصت كده. فالأمر يا جماعة على غير ما تظنون. دي الوقفة الثانية بقى، من أكل ثم طلع عليه الفجر وفي فيه طعام فلينفر، يعمل إيه؟ يطلع، مفيش حاجة اسمها يبلع، مفيش حاجة اسمها إيه؟ يبلع. وهنجيب لك الأدلة، لكن احنا بنحط القاعدة العامة، أنت بتاكل قدر، وطبعا المفروض إن احنا بناخد بالأسباب، يعني إيه بناخد بالأسباب؟ يعني طبعا بنبقى عارفين المواقيت، وطبعا طبيعة الشعب المصري بيبدأ السحور من الساعة 12 لغاية الساعة 5، بيبدأ 5 ساعات الصح، ماشي، أنت بتقعد في الصح، بتبقى عارف إن لسه ما تزنقش نفسك، ما تقدرش يا جماعة أنا والله العظيم بيصعب عليا قوي الناس اللي بتشوف سجاير. يفضل يتسحر بسرعه وتقيم الشفافيه بعد السحور قبل الفجر وطبعا فجر دقيقتين يوم بيتحضر السجاره الثانيه اول ما دي تبقى يوم بعد دي نكمل على الثانيه. طب ليه يا اخي سبحان الله، يعني تبدا يومك بكده ليه وتلعب نفسك ليه وما تتوقفش مع امر الله ليه؟ امر لا يصح، لا نحط قاعده ثانيه، انت بتاخد بالاسباب، بتتسحر بدري، تبقى عارف الميقات وعارف مواعيد الصلاه. طيب انا غصب عني ليه؟ الله اكبر. خلاص ما ينفعش ابلع زي ما كتير من الاخوه فات. ونكمل بقى المساله العلميه، اذا طلع الفجر وفي فيه طعام يعمل ايه؟ فليلفظ يطلعه بره، فان لقضه صح الصوم، وان اكله فهو مفطر ووجب عليه القضاء، فهو مفطر ووجب عليه القضاء. ليه؟ الدليل على كده حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في الصحيح ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني كان في اذانين، الفجر الصادق والفجر الكاذب، الفجر الكاذب اللي بيأذن فيه سيدنا ايه؟ بلال، بيأذن عشان يصحي الناس، فسيدنا النبي يقول لهم لما تسمعوا أذان الفجر الأول تعملوا ايه؟ كلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم، يعني أول ما يأذن ابنه مكتوب ايه؟ اسكتوا، هو ده المعنى، يبقى احنا خدنا الدليل من هنا اهو، أول ما تسمع الأذان اسكت، شيل، اقف، توقف عن هذا الأمر، ونصب بقك وتمضمض والسلام والإمساك على طول. طيب طب في بعض الاخوه ممكن يقول لي ما انا قلت ان هو يبلع، ما انا معايا حديث برضه حديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه، اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. اقول الحديث مره ثانيه، حديث مره ثانيه، حديث ابي هريره وهو عند احمد والحاكم وابو داود والحديث صحيح، حديث ايه؟ اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده، هو ماسك الاناء بياكل منه او بيشرب، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني حتى لما الفجر يأذن وبيسمع النداء يفضل ايه؟ ياكل. تودي بقى الحديث ده فين؟ هو من نصح. اقول لك المقصود هنا بالنداء النداء ايه؟ الاول احسنت، ما انا معايا حديث اهو، يبقى الحديث الثاني اللي هو الاولاني لما بيقول لي ان بلالا يؤذن بليل، يبقى هو خصصت الامر هنا، يبقى معنى النداء في الحديث ابي هريره اللي هو النداء الاول، اكل واشرب زي ما انا عايز. والدليل على كده الكلمه في نص الحديث ان هو بيقول ايه؟ حتى يقضي حاجته منه. لو كان الامر زي ما انت فاهم كان ممكن يقول ايه؟ فليبتلع ما وقع في فمه ثم ليشرب. لا، ده سيدنا النبي بيقول يقضي حاجته، يقضي يعني لسه ما شبعتش، صح؟ يبقى الكلام ده محمول على ايه؟ على النداء الاول، وهذا متناسب مع لفظ الحديث. قال ائمه الاربعه، ده الكلام اللي احنا بنذكره بقى على القاعده الاصليه التي قال يا شيخ الاسلام يبقى احنا عرفنا يا جماعه حكم من وضع طعامه فيه وسمع اذان الفجر. نعم. لا ما تبالغش بقى، ما تبالغش خلاص، المسائل المفترض دي بلاش منها اصلا، لان انت القاعده عندك ان الله سبحانه وتعالى يريد بك اليسر، انت اصلا بتاكل الاصل يا عم يا جماعه، انت ما بتقعدش وقت الفجر فاتر وانت عارف المواعيد، ودعيت دلوقتي عندنا كل الاسابيع مدنيه، عندك نتيجه وعندك تليفون محمول وعندك مسجد وعندك ناس ماسكين مساجد يفضل قبل الفجر بنص ساعه ومش عارف ايه، وعندك كمان اسمه ايه؟ لا مش المسحرات، حاجه ثانيه. لا مش التواشيح، مدفع المانع. مدفع ايه؟ ليه انا جبت المانع اللي هو اسمه الانسان؟ راجل جاي وانا بتسحر من قيمه يومين. والله يا اخوه الكلام ده يعني انا بذكره لكم فعلا من الواقع. هو راجل طيب كده بسيط، هو صعيدي كده وطيب، طبعا ده مش سب وصف يعني، انا بقول لك هو ايه يعني، عشان كده قال لي كلمه المانع. فدخل مفيش وقت وكان فاضل على الفجر بتاع ثلث ساعه وانا قاعد بتسحر، فهو قاعد دخل السلام عليكم. السلام. والله عم الشيخ انا عايز اسال طيب. قال لي انا باكل والمانع بره، اعمل ايه؟ قلت له بعدين. قال له كان في ايده كوبايه الشاي. قلت له لا شاي، مفيش حاجه. قال لي ما انا وانا ماسك كوبايه الشاي المانع بره. قلت له لا شاي. قال لي عم الشيخ المانع يضرب، اقعد قد ايه بعد المانع؟ قلت له قد ايه؟ طب اعمل له ايه؟ قلت له ارضي ايديك، انا بتماشى معاك الكلام ده. يا عم الشيخ المنع لو ضرب وانا في ايدي كوبايه الشاي، قلت له لو المنع ضرب في ايدك كوبايه الشاي اطلعها على نفسك. بالظبط، ما انا فاض بيا. فيا جماعه من الامور المبتدعه اللي هو مدفع الامساك ومدفع الافطار. مفيش حاجه اسمها مدفع امساك، وللاسف من سن سنه في الاسلام فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم، ان كانت حسنه للاجر حسنه، ان كانت سيئه له الاجر سيء. احنا سامعين بعد المغرب بعد فتره العشاء دلوقتي ضرب الصواريخ اللي العبد اشتروها دي على باب المساجد وهنا، حلال ده ولا حرام؟ حرام. ولا اجد عالما يخالف هذا الكلام، انك تفزع اي انسان في البيت او في الموطن او في اي مكان حلال ولا حرام؟ حرام. اللي بيبيع كل الامور دي حرام عليه، اللي بينزل كل الامور دي حرام عليه. ايه اللي بيقول على الامر؟ ايه اللي بيعود علينا لما نبيع صواريخ وننتج صواريخ وفيها مكسب؟ حرام. ليه؟ اللي قاعد تاخد الفلوس وتدمرها وترعب الناس وتخوف الناس وترعب الناس، ليه؟ ليه؟ سبحان الله، اخ كلمني في بدله جديده لسه وبيحكي لي وراكب العربيه بتاعته، اخ قبل الفطار ولا ايام رمضان برضه عمل صاروخ كبير ورماه، قايم جه جوه الجاكيت، الجاكيت اتقطع. طيب في شرع من هذا؟ حلال ام حرام؟ فمفيش حاجه اسمها مدفع مانع ولا مدفع انسان، لا انت ليك انك قبل الفجر اول ما تعرف ان الفجر اوشك على الشروق فعليك ان تمسك عن الطعام. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، لا تنسونا من صرف دعائكم وقوموا الى صلاتكم الحمد لله. المصاحف طيب حاضر. هات المصاحف. الشرط يا جماعه اللي ياخد مصحف زي ما انا قلت يكون محتاجه.